أعمل بالبادية مع كثيري لكنه أمي وحافظ عددا من قصار الصور ولكنه لا يتقن قراءتها. وسؤالي أنه يصر على أن يكون إماما بينما أشعر أن من في القراءة أحسن منه، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، بل هذا الحمد لله. إذا كان يتقن الفاتحة وإذا لا يتقن الفاتحة فالتحويل حتى يقدم من يتقنها. أنت ومن معك من الإخوان تنصحونه، أما إذا كان يتقن الفاتحة الحمد لله ولو حصل منه بعض الغلط في السور الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.